السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم أسهل المسالك بشرحه زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي أخذنا ما تيسر من باب مسح الجبائر والمسح على الخفين، وانتهينا مما يتعلق بالمسح على الجبائر، واليوم نأخذ ما يتعلق بمسح الخفين. قال رحمه الله: رخص مسح الخف لأنثى أو ذكر، هكذا بهمزة الوصل، في حضر من غير حد أو سفر، بشرط جلد طاهر قد خرزا، يتابع المشي لكعب حرزا، بكامل الطهارة المائية، بلا ترفه ولا معصية. وقد يقال، لأن ما أدري معصية بالتشديد هل هي فصيحة أو لا، ويحل هذا أيضا بأن يقال بكامل الطهارة المائية بلا ترفه ولا معصية، يعيد في الوقت لترك الأسفل وتارك المسح لأعلى هبطلي، هكذا أيضا بوصل الهمزة. قال لك رخص مسح الخف في أنثى أو ذكر، يعني أن مسح الخفين رخصة، رخصة عن تجزئ عن غسل الرجلين عند أهل السنة، واتفقوا على ذلك الصحابة ومن بعدهم. قد حكي عن بعضهم خلاف يسير في ذلك، وإلا فهو توقع عليه الاتفاق والإجماع ولا عبرة، بخلاف الروافض الذين يخالفون في الرجل كما ذكر بعض العلم من ثلاثة أوجه في طهارة الرجل، فهم يرون المسح للغسل، ولا يرون المسح للخفين، ويرون الكعب هو معقد الشراك، ولا عبرة بخلافهم ولا بوفاقهم. قال لأنثى أو ذكر، يعني هذا لا يختص بالذكور ولا بالإناث، بل هو عام. في حضر من غير حد أو سفر، يعني هذه أيضا ليست، هذه الرخصة ليست خاصة بالسفر، بل هي في الحضر أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني تواترت عنه الأحاديث بمسح الخفين، وقد استدل عليه بالقرآن أيضا بتفسير قراءة الجر في قوله وأرجلكم، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بأنه تمسح عليها حال كونها حال كون، أو تمسح الرجلان حال كونهما في الخفين، فيكون من باب المطلق الذي قيدته السنة وبينته، والتقييد نوع من البيان. وكذلك الإجماع كما ذكرنا. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، ثبت عن كذا وكذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عدد كبير منهم ذكره لا أذكره الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم مسح في الحضر وفي السفر، كما في حديث حذيفة، ومسح على خفيف على خفيف في الحضر، كما حديث في حديث المغيرة وغيره أنه في السفر، وكما في حديث علي بن أبي طالب في مسلم أنه ذكر الوقت أنه ثلاثة أيام بلياليهن، أيضا في حديث صفوان بن عسال للمسافر، وذكر في حديث علي أنه في الحضر يوم وليلة، فدل على أنه لا يختص بحضر ولا سفر. قال لك من غير حد، يعني أن المالكية رحمهم الله ليس عندهم تحديد لوقت المسح الخفين، فامسح عليه أبدا ما لم يجنب أو يحصل حدث أكبر أو نحو ذلك يمنع من المسح، وإلا فليس عندهم توقيت. هذا أحد القولين في المسألة، وقول الأصح هو قول غيرهم أنه يتوقت للحديث السالف الذكر وما في معناه من الأحاديث. أما حديث عدم التوقيت فهو ضعيف، وقد ورد عنه يعني بعض الآثار قد يستدل بها المالكية، منها أن عمر سأل عقبة بن عامر لما جاءه مبشرا بالفتح وقد سافر أسبوعا كاملا تقريبا، قال: هل خلعت أو هل نزعت خفيك؟ قال: لا. قال: أصبت السنة. والأصل أن أصحابي إذا قال السنة فهو في حكم المرفوع، ما قال العراقي كما تعلمون، نعم قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع، ولو بعد النبي قال وبعصري على الصحيح هو قول الأكثر. فكيف الجواب عن هذا الحديث؟ طبعا بعضكم حضر العزية وعرف الجواب، وهو يعني عند بعض العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقول إذا كان لبس الخفين لضرورة مثلا أو لمصلحة عامة للمسلمين تبشير بالنصر أو فإنه وكان يعني في يقتضي الاستعجال بحيث ما في وقت إن ينزع الخفين وكذا، فهذه الضرورة تجعل الخفين بمنزلة الجبيرة، ولهذا يمسح عليها أكثر من التوقيت، كما أن الجبيرة إذن لا تتوقت بتوقيت بل ما تدوم، بل يدوم المسح عليها ما دامت الضرورة. هذا معنى الكلام يعني، ليس النص، بل قد يكون إيضاح والعبارة وكل من عندي. كذلك تصير المسح خفين. وقال قد فعلت ذلك، الإمام ابن تيمية رحمه الله فعل هو بنفسه ذلك لما حصل ما حصل في التاريخ، واحتاج إلى أن يذهب من مصر إلى الشام أو العكس، وكان في مصلحة جهاد التتر وما إلى ذلك، فاجتهد في ذلك رحمه الله ولم يخلع خفيه أيضا حتى وصل. وهذا قول يعني وسط يجمع بين القولين، وإلا فالأصل أن الأحاديث صريحة في توقيته بشرط جلد طاهر. قال لك له شروط، منها أن يكون الخف جلدا، إن كان غير جلد كالجوارب القطنية فلا يجوز المسح عند عليه، ذا المالكية رحمه الله وبعض أهل العلم. هذا بعض أهل العلم كالإمام أحمد إلى جواز المسح على الجوارب ولو كانت مصنوعة من غير الجلد، الجوارب غير الجلدية طبعا. الخف لا، إنما قالوا المالكية لأنهم يقولون المعهود هو المسح على الخف، والخف في عهد النبوة كان من الجلد فلا يتعدى ما ورد، لأن الرخصة تقصر على موردها، وذلك القول في مات. وقال بعض أهل العلم لا يختص بالجلد، بل الجوارب قد ثبت المسح عليها عن عدد كبير من الصحابة، بلغه بعضهم إلى نحو العشرة. ولهذا اختار بعض أهل العلم جواز المسح عليها وللعمومات، مثلما ورد في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفاف والتساخين أو على العصائب والتساخين. طيب، قال بشرط جلد طاهر. طبعا الجلد إذا كان نجسا فيعني لا يصح تطهيره، إذا كان نجس العين مثلا متنجسا نجاسة لا تزول إلا فكيف سيصلي به، لا سيما أن عند الأئمة الأربعة أن خلع الخف يبطل المسح على الخفين. فعلى هذا لو صلى به بنجاسته فإنه إيش أصلا، هو لا يقبل التطهير بالمسح هذا، ومعنى هذا أنه حتى لو صلى به لا تصح صلاته، وإذا خلعه بطلت طهارته. فالمهم أنه لا بد أن يكون الجلد طاهرا، أما إذا كان مثلا جلد ميتة أو كذا فهذا لا يصح المسح عليه أنه نجس في نفسه. قال قد خرز، يعني من شروط عند المالكية أن يكون مخروزا بخيوط بطريقة معينة، أما إذا كان مثلا ملصقا أو كذا فلا يجوز لأن هذا هو المعهود. وقال بعض أهل العلم كل ما سمي خفا بمعنى الشرع أطلقه فيدخل فيه كل ما سمي خفا. نعم، يتابع المشي طبعا بما يصح يعني أن يسمى خفا. طيب، يتابع المشي لكعب حرز، يعني يستطيع أن يتابع المشي فيه بخلاف ما إذا لم يستطع متابعة المشي فيه. فهذا يعني مثلا كان واسعا جدا أو كذا، أيضا يقولون كأنهم رأوا أن هذه رخصة فتختص بإيش بموضع الحاجة إليها، إذا كان غير ذلك. ولذلك سيأتي أنهم منعوه في الإيش في الترفه وفي المعصية وما إلى ذلك. طيب، قال يتابع المشية لكعب حرز، يعني أنه لا بد أن يستر محل الفرض، وأما إذا لم يستر محل الفرض سيبقى جزء لا هو ممسوح ولا هو إيش ولا هو مغسول. ولهذا يقولون إذا انشق لدرجة كبيرة بحيث مثلا ثلث فأكثر، باعتبار الثلث ثلث كثير، فإنه إيش لا يصح المسح عليه. وذا بعض العلم إلى أنه يجوز المسح عليه ما دام يسمى خفا، لم يتشقق ويتقطع لدرجة أنه لا يصح أن يسمى خفا. واستدل على ذلك قال كالإمام سفيان الثوري الذي قال وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشققة مرقعة مقطعة، وكما قال بكامل الطهارة المائية، يعني لا بد أن يكون متطهرا ولا بد أن تكون الطهارة مائية ولا بد أن تكون كاملة، ثلاثة أمور. أما إذا كان غير متطهر أصلا فلا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، هذا يفهم منه أنه لو لم يدخلهما طاهرتين لم يصح المسح عليه. ثانيا المائية لأنها أصلا بدل عن غسل الرجلين الذي هو جزء من الطهارة المائية، أما التيمم فلا علاقة له بالمسح. على هذا فلا يصح لمن تيمم أن يمسح على خفيه، وقد مر الشيخ ابن عثيمين على هذا الشرط ولم يتعقبه، مما يشعر بأنه مرتض له. فالأصل أن هذا المسح الخفين مرتبط بالطهارة المائية للترابية. وقوله بكامل يعني لا بد أن تكون الطهارة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخلتما طاهرتين، والطهارة لا تكتمل إلا بنهايتها. فإذا مثلا لبس غسل الرجل اليمنى ثم أدخلها في الخف، ثم لبس الرجل اليسرى وأدخلها في الخف، فالرجل اليمنى هذه دخلت قبل كمال الطهارة. فماذا يفعل بعض أهل العلم؟ قالوا يخلعه ويلبسه مرة أخرى حتى يكون لبس اليمنى بعد إيش؟ هذا تمام الطهارة. اليسرى طبعا ما عنده إشكال لأنها أصلا دخلت بعد كمال الطهارة. وبعض أهل العلم قالوا الشريعة لا تأتي بمثل هذا، ما يخلعه ويلبسه مثل، أظن أن ابن تيمية رحمه الله له كلام يشبه هذا. وبعض العلماء قالوا هذه أمور تعبدية فلا يدخل فيها. وأيضا له مثال آخر، وهو أن المالكية كما تعلمون لا يشترطون الترتيب ولا يفترضوا، لا يرونه فريضة في الوضوء، وبالتالي قد يصل رجليه أول شيء مثلا ويدخلهما في الإيش؟ في الخفين. أيضا هذه صورة لإدخال الرجلين قبل اكتمال الطهارة المائية، والأحوط أن لا يلبسهم الإنسان إلا بعد اكتمال الطهارة المائية تماما لغسل الرجل اليسرى مرتبا بلا ترفه ولا معصية. معصية أو بلا ترفه ولا معصيته، وهذا لعله أحسن، يعني لا يكون مترفها بلبسه ولا عاصيا بلبسه. أما الترفه فيقولون هذه رخصة تثبت يعني للإيش، للحاجة إليها ضرورة أو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو كذا. أما إنسان يلبسه ترفها فقط يقولون لا يجزي. وبعض العلم قالوا هذه رخصة عامة وما جاءت في هذه القيود. الشيء الثاني بلا معصية، يعني لا يكون عاصيا بلبسه مثل المحرم، يعني المحرم لا يجوز له أن يلبس الخفين إلا إذا لم يجد الإيش من عليه. فإذا كان محرما ولبسه أصلا لبسه هذا معدوم شرعا كالمعدوم حسا، كأنه غير لابس، لأن الشرع اللبس هذا غير معتبر لأنه معصية. أقول لك لا يجوز، لأن الرخص تنافي المعصية عند الجمهور، فلا يكون إيش سببا للترخيص. وبعض أهل العلم لا ينظر إلى هذه المسألة، يقول إذا لبس خلاص. لكن الجمهور في الحقيقة فيه قوة في مثل هذا إذا كان في نفس السبب، يعني يعيد في الوقت لترك الأسفل وتارك المسح لأعلاه الطيب. هذا معناه أنه اختلف في كيفيته، فقيل يقتصر على الأعلى، وهذا هو ظاهر الأحاديث الصحيحة والأصح. وجاء في بعض الأحاديث التي فيها كلام أنه مسح الأسفل، لكن فيها كلام. وفي حديث مغيرة بن شعبة في الصحيحين قال إيش؟ قال أن فمسح عليهما، وعلى هذه ظاهرة الاستعلاء. وكذلك قال في حديث علي بن أبي طالب في السنن سنن أبي داود قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أعلى الخفين أعلى من مسح أولى من مسح لكان مسح أسفل الخفين أولى من مسح أعلاهما. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسحه على الخف وأعلى الخف. وجاء في السنن أنه مسح الخف أعلى وأسفله، لكنه لا يصح. على كل المالكية قالوا، وقد ورد هذا عن بعض السلف، الأعلى والفريضة والأسفل سنة، ولهذا قالوا إذا تركت الأسفل أعد في الوقت. ونحن نعرف أن اصطلاح المالكية يعيد في الوقت معناه ندبا، يعني لتحصيل الكمال. وإما إذا ترك الأعلى فلا يصلح فمسحه باطل، فلا بد أن يعيد أبدا. الآن نمر على الشرح سريعا ونختم بذلك. قال رحمه الله قوله رخص الرخصة لغة السهولة عرفا اصطلاحا، يعني انتقال من أمر شرعي صعب إلى أمر شرعي سهل لعذر مع قيام السبب. فالحكم الصعب هنا وجوب غسل الرجلين أو حرمة المسح، والسهل جواز المسح، والعذر هو مشقة النزع واللبس. مسح الخف نائب فاعل رخص جوازا بمعنى خلاف الأولى، لذلك قال رخص، معناه أن الأولى، لأن العلماء اختلفوا في الأولى، هل الأولى الغسل أو الأولى المسح، اختلفوا في ذلك. وبعضهم قال الأولى أن تبقى على الحال التي أنت عليها، لا تتكلف خلاف حالك، إن كنت لابسا فامسح، وإن كنت غير لابس فلا تتكلف أن تلبس لتمسح، وإنما تغسل، وهكذا حتى تكون الرخصة يعني إيش تؤدي إلى السهولة ويسر. الله أعلم. قال لي أنثى أو ذكر يجوز المسح في حضر من غير حد أي حد واجب بحيث يمنع تعديه، وهذا لا ينافي ندب نزعه كل جمعة. يعني المالكية مع قول بعدم التوقيت يقولون لكن يندب أن ينزعه كل جمعة أي كل أسبوع أو سفر، كما يجوز المسح عليه في الحضر يجوز المسح عليه في السفر. ثم أشار إلى شروطه وهي عشرة، خمسة في الممسوح وخمسة في الماسح. فقال، وبعض أهل العلم يقول دائما إذا كانت الرخصة شرعت للتيسير أو الأمر الشرع للتيسير، فمراعاة الحكمة الشرعية تقتضي أن نسير معه في اتجاه التيسير ليس في اتجاه الإيش تشديد، لكن طبعا بضوابطه، ليس معنى هذا أن نطلق الأمر، لكن لا نشدد في الأشياء التي سهل الشرع فيها ولا نسهل في الأمور التي شدد الشرع فيها، لأن الذرائع ذرائعها قوية والطرق، مثلا ذرائع الشرك الشرع سدها بكل طريق، وكذلك ذرائع الزنا وكذا، لأن النفوس تدعو إلى الغلو في الصالحين وإلى مثلا الشهوة وما إلى ذلك. أما الأمور التي يعني أمور مثلا تعبدية جاء فيها التسهيل والتوسيع ونفي الحرج وكذا، في الأصل أن نمشي معه لكن بالضوابط. وخمسة في المسح، فقال بشرط جلد، فخرج بالجلد ما صنع على هيئته من لبد أو قطن أو كتان على كتب من كتاب، لكن طبعا هذا التصحيف، أو لف على الرجل من خروق من على من خرق يعني يقصد. طاهر احترازا من النجس في ذاته كجلد الميتة وجلد الخنزير قد خرز، احترازا مما لصق على هيئته بكشمع يعني شمع وما يشبهه. يتابع المشي احترازا من الواسع الذي لا تستقر في القدم بكعب حرز، أي سترى محل الفرض بذاته لا ما نقص عنه، زاد بعضهم هنا أن لا يكون عليه حائل من طين أو غيرها. ثم شرع يتكلم عن الشروط التي تتعلق بالمسح، فقال بكامل الطهارة، أي أن يلبسه على طهارة، فإن لبسه وهو محدث فلا يمسح عليه المائية. الشرط الثاني أن تكون الطهارة مائية، فلو لبسه وتيمم لعذر وصلى ثم زال العذر فلا يجوز له أن يمسح عليه. الثالث أن تكون الطهارة المائية قد فرغ منها، فلو غسل رجلي قبل تمام الوضوء فأدخلهما ثم كمل بقية الأعضاء، وغسل إحدى رجلي وأدخلها في الخف ثم غسل أخرى لم يمسح على الخف لأنه لبسه قبل الكمال حتى أخلع الملبوس قبل الكمال، وهو الخفان في الأولى أو إحداهما في الثانية. قال خليل أو غسل رجليه فلبسهما ثم كمل، أو رجلا فأدخلها حتى أخلع الملبوس قبل الكمال. الرابع أن يكون لبسه بلا ترف ولا زينة ولا لزينة ولا لمجرد أن ينام فيه، بل للسنة أو لاتقاء الحر والبرد، ولا معصية أو ولا معصية. أي الخامسة لا يكون عاصيا بلبسه كالمحرم، وأما العاصي في سفره فإنه يجوز له المسح، لأن المعصية التي تؤثر في الرخص هي إذا كانت الرخصة مختصة بالسفر، لأن السفر سيكون معدوم شرعا فهو كالمعدوم يشحس. أما إذا كانت الرخصة أن تشرع في الحضر والسفر، فالمعصية يعني لا تزيد على أنه غير مسافر. طيب اعتبره غير مسافر، هو غير مسافر، إذا كان أصلا هو في الحضر يجوز له أن يفعله، فبالتالي من باب أولى في الحضر السفر ولو كان مسافرا هبه حاضرا فإنه يجوز. فإذا نفرق بين الرخص المختصة بالسفر كالقصر مثلا والفطر، وبين الرخص التي تكون في السفر والحضر، هذه لا تؤثر المعصية، لأنه على أقصى أحواله لو اعتبرنا أنه حاضر كان يجوز له أن يترخص بها في الحضر. وهذا إذا عرفنا الضابط نرجع إلى المسح الخفين، هو يشرع حضرا وسفرا كما تقدم، وبالتالي مع المعصية مع السفر كون السفر سفر معصية لا يؤثر فيه. فإن قيل ينبغي أن يؤثر فيه في أن يقلل مدته، لأن يكون إيش كأنه حاضر فيكون يومين، نقول أصلا المالكية ما عندهم لا يوم ولا ثلاثة أيام، لذلك ما يختلف عندهم. لكن هذا السؤال قد يتجه عند غيرهم الذين يفرقون، قد يعني يتجه عندهم هذا السؤال. أي الخامس أن لا. طيب قال هنا وضابط الراجح أن كل يعني الراجح في المذهب أن هو هذا، أن الرخص المختصة كما قال هنا أن كل رخصة جازت في الحضر كمسح الخف والتيمم وأكل ميتة فتفعل وإن من عاص بالسفر، وكل رخصة تختص بالسفر كقصر الصلاة وفطر رمضان شرط أن لا يكون عاصيا. قوله يعيد في الوقت لترك الأسفل، يعني أن من ترك مسح الأسفل الخف يندب له أن يعيد الصلاة في الوقت المختار، وما إن ترك أعلاه فتارك المسح لأعلى هبطلي أيحكم ببطلان صلاته. قال خليل ومسح علاه وأسفله بطلت، أو مسح علاه وأسفله وبطلت إن ترك علاه لا أسفله ففي الوقت. وصفة المسح المستحبة أن يبل يديه ويضع باطن كفه الأيمن على ظاهر رجله اليمنى ويده اليسرى تحتها، لأنهم يرون المسح الأعلى والأسفل، ويمرها إلى من أطراف الأصابع من الأمام إلى ما فوق الكعبين، اليمنى من فوق واليسرى من تحت، هذا بيسير، هذا بالنسبة لليمنى. وأما إذا جينا إلى الرجل اليسرى ويضع يده اليسرى على ظاهر قدم، هذا فيه خلاف، هل أيضا يضع اليمنى فوق والأسفل يسرى أسفل صيانة لليمنى، أو يعكس من أجل أنه أسهل وأن الرجل اليسرى فيه خلاف. الشيخ هنا رجح أنه الشارح أنه يضع اليسرى على ظاهر اليسرى، على ظاهر قدم الرجل اليسرى واليمنى تحته، ويمرهما من أطراف الأصابع إلى الكعبين كما مر. وأما من قال إنه يمسح الأعلى فقط، فبعضهم قال يضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ويمسح فقط من أعلى، ويكره غسله. هذا مسألة من غسل الخفين هل يجزئه باعتبار أن الغسل مسح وزيادة، أو نقول إنه معتد فيبطل في خلاف يعني، أو هو معتد قالك لا يكره غسله، ما أدري هل في خلاف لا. قال يكره غسله لأن الغسل يفسده، وتكرار المسح وتتبع غضونه، يعني يكره تكرار المسح، المسح مبني على التخفيف وهذا تنطع، وتتبع غضونه، وأيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر مسح الخفين خلافا لبعض العلماء، وتتبع غضونه أي التكاميش التي تكون في الخف مثل الأذن أيضا يقولون في هذا، لأن المسح مبني على التخفيف، وهذا هو المشروع بالله التوفيق وبه نستعين. ثم شرع يتكلم عن الحيض والنفاس وغيرهما، فقال باب الحيض والنفاس وما يمنع الحدث الأكبر يعني، وهذا إن شاء الله نتناوله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.